هكذا الخطوات حتى تصل إلى المسجد تدخل الحرم. إذا خلت المسجد بدأ هناك أجر آخر وهو أجر انتظار الصلوات، والأجر أعظم من خطواتك إلى المسجد. فضل الله العظيم بالمؤمن حين يكون حين يتوخى قصده لله عز وجل. الشاهد هنا فإذا وضع الوضوء هذه الذنوب لم يبق شيء، فما يكون أجر الخطى إلى المساجد؟ قد تكون نافلة، أي حسنات أخرى زائدة تقدم لك. عرفنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمثل هذا الفضل العظيم. الخبر إذا جاء في مثل هذه الأعمال هي يسيرة، لكنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنها قد تشق على بعض النفوس وأكثر النفوس. والوضوء خل من توضأ ما ذكر صلاة، وما ذكر سعيا إلى المسجد، هكذا جاءت حديث كثيرة مطلقة. هنا لا أحمل المطلق على المقيد، لأن دل على أن الوضوء له أجر والصلاة له أجر. فلما يذكر صلى الله عليه وسلم ذلك الأجر العظيم ثم يعقبه ومن فعل كذا فله أجر آخر، دل على أن هذا لا يحمل على هذا، لأن هذا حكم وهذا حكم، هذا عمل وهذا عمل، إذا اختلف السببان لا يحمل مطلق على مخير. دل على أن كفارة الذنوب لمن توضأ فقط. إذا عمل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل هذا حصل له هذا الأجر. لا بد المؤمن يتفكر يتمعن في إرشاده صلى الله عليه وسلم للناس أن يبين لهم مثل هذا الأجر العظيم في مثل هذا العمل اليسير. لا بد أن تتفطن تمعنت فيه، هو إخبار منه صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم تشجيع للناس وترغيب له أن يكثروا من الوضوء لا يبقون إلا على طهارة، قدر الإمكان الإنسان أن يكون على طهارة في جميعها حتى لو لم يصلي، لأن الوضوء أجر عظيم بينه. هذا الترغيب بمثل هذا الأجر العظيم إلا ويدل على أن هناك من النفوس من يشق عليهم الوضوء، أو أكثر النفوس، أو تأتي أزمنة قد تمر على الإنسان زمان أو أحواله. الزمان أزمن على صيف وشتاء، يكون الصيف الماء في غاية الحرارة كالأيام هذه. بعض الناس قد يجرب هذا، إذا فتح صنبور الماء يجد الماء فيه لهيب شديد، يعني يتحمل هو يتوضأ وهو كاره. ولذلك قال الدرجات التي يتنازع الملأ الأعلى في الدرجات، والدرجات التي يتنازع فيها الملأ الأعلى الملائكة المقربون إسباغ الوضوء في المكاره أو على المكاره. المكاره مثل هذا، أو في الشتاء شاهد هذا من كان في برد شديد وراد أن يتوضأ، سواء من أدرك الصنابير هذه أو في برية، إذا أخذ منزيرا أو من إناء الماء في غاية البرودة إذا تناوله وتوضأ به يشق على نفسه، فيما إذا أراد أن يستنجي ويتطهر. فهذا الإنسان يجرب، الإنسان يعرف هذا. هذه في الأزمنة. وفي الأحوال تأتي الأحوال لا ينشط الإنسان أن يقوم من مقام لأي أن يتوضأ، لأنه بينه وبين الماء في شمس، أو بينه وبين الماء في عقبة، أو لم تكن عقبة لا يحب أن يغادر هذا الماء هذا المكان الذي فيه ظل، أو هذا المكان الذي فيه راحة، أو نهوضه يضيع عليه آخر. هذه أفضل تسمى أحوال. فتمر على الناس أحوال تصدهم عن القيام بمثل هذا الفضل العظيم، وتمر على الناس أزمان تصدهم وتحول بينهم وبين حصول هذا الفضل العظيم. فلذلك حين يذكرنا صلى الله عليه وسلم لأن من قام بمثل هذا العمل مع إحسان الوضوء وقصده الله عز وجل أنه كفارة لما تقدم من ذنبه، وفي رواية كفارة حتى يأتي الوضوء الذي يليه، أو كفارة حتى يصلي الصلاة التي تليه، فالكفارة حاصلة. واختلاف والاختلاف الألفاظ إنما هو من الوقت الذي يؤدي من الوقت الذي يبتدي فيه التكفير إلى أن ينتهي منه، أو مقدار ما يكفره من ذنوب. وفضل الله أعظم من كل هذا لمن أخلص العمل. فإذا رأيت الترغيب في مثل هذا وأكثر منه أهل العلم فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هناك عقبات قد تثبط الإنسان للقيام بهذه المهمة. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترغيب وبين للناس ما فيه من الفضل العظيم، حينئذ يندفع الناس مع وجود هذه المثبطات، إما الأحوال الصارخة أو الأزمنة القاسية، فيوم تعلم أن هذه الكفارة لما سبقت من الذنوب تقوم يا أخي. وإذا علمت أن الله يحب من عمل هذا تقوم، حتى لو كان وقت الصيف، حتى لو كان وقت الماء بارد. وإذا علمت أن مثل هذا الفضل العظيم يقرب إلى الله عز وجل بما فيه من الدرجات العالية، تأتيه وأنت كاره. الإنسان كسل، يمر على الإنسان في أوقات فترات لا تنشط فيها نفسه لا بقراءة ولا غير ذلك. إذا أراد أن يتناول المصحف جاء الشيطان قال يا أخي أنت لست على طهارة، اجعل هذه الآية. إذا علمت فضل الوضوء وعلمت أن ذهابك إليه وسعيك فيه من الأجر العظيم تسعى إليه وأنت كاره، لكن هذا الكره مذلل أي مطمن، فيه تطام لما علمت فيه من ذاك الفضل العظيم. عرفنا معنى هذا الترغيب الذي يأتي منه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأعمال اليسيرة لأجل مثل هذه المثبطات التي تعوق الإنسان على العمل. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم اسعوا واعملوا ولو كنتم كارهين، فإن الأجر فيه كذا وكذا وكذا. إذا علم الإنسان ذلك رغب فيه. ولذلك هذا الفضل فضل من علم على من لم يعلم. الإنسان يقوم يتوضأ لأنه يريد أن يمس المصحف، يرى أن المصحف يعتقد أنه لا يمس إلا على طهارة، فيقوم لأجل هذا العمل فيقوم فيه متكاسل. ويقوم إنسان علم ذلك الفضل العظيم وهو نشط مندفع اندفاع لا يحول بينه وبين الماء شيء، فيأتيه ويعلم ومع كل هذه المعوقات يتخطاها ويعملها في صدر منشرح. كلاهما عمل بهذا العمل وكلاهما لهم أجر، لكن يتفاوتون في مقدار هذا الأجر. زيد عمل هذا العمل وعمر عمل هذا العمل، لكن ذاك عمله لأجل هذا وهو قائم يثاقل نفسه، وذاك عمله لما يعلم من هذا الفضل العظيم وقلبه منشرح. أيهما أكثر أجرا؟ ولذلك الزكاة لا تقبل إلا وأنت تعطيها راضية نفسك منشرحة. لو أديت وأنت كاره نفسك لا تقبل، لو أديت وأنت منقبض النفس قد لا تقبل، قد تقبل قد لا تقبل. عرف هذا جاء في الحديث بهذا المعنى، راضية بها نفسك. وكذلك هذا فضل من يعلم على من لا يعلم، هذا فضل هذه المجالس العظيمة. نفعنا الله وإياكم بما نسمع، أن يجعلنا من يتبع القول فيتبع أحسنه. إذا علمت هذا الفضل لا يشق عليك. لذلك الترغيب مثل هذا يذكر الناس به وإن كان يعلمون، فإنها مما تعينهم على القمع العمل والقيام بالأعمال التي فيها كره. أكثر التكاليف فيها كره، يعني كره للنفس. نعم يا أخي. يعني عمرو بن عبسة أن أبا عبيد قال له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث يقول: إذا توضأ العبد المؤمن ومرمض واستنشق تنافرت الخطايا من خلف فإذا غسل وجهه تناثرت الخطايا من أشفار عينيه، فإذا غسل يديه تناثرت الخطايا من أظفاره، فإذا مسح رأسه تناثرت الخطايا من شعر رأسه، فإذا غسل رجليه تناثرت الخطايا من أظفار رجليه، فإذا انتهى عند ذلك كان ذلك حظه من وضوءه، فإن قام وصلى ركعتين يقبل بقلبه وطرت به إلى الله، خرج من الجلوس كما ولدته. في إذا مسح رأسه تناثرت الخطايا من شعر رأسه، وإذا غسل رجليه تناثرت الخطايا من أطفال رجليه. كلمة من أطفال قلنا أنها للمبالغة، لأنه قد يرد على بعض الناس وهم أنه لا يكون خروج الخطايا من آخر قطرة مع الماء إلا إذا نكس ذراعه هكذا فغسل انتخج ما هكذا. ليس هذا المعني، المعني المبالغة أن حتى الأجزاء المخفية يستقصيها هذا الوضوء فيتتبعها فيطرد عنها تلك الخطايا والذنوب. المراد به استقصاء ذلك. ثم يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا انتهى عند ذلك كان ذلك حظه من وضوئه، ذلك نصيبه من الوضوء، هناك أجر آخر. فإذا قام وصلى ركعتين يقبل بقلبه وطرفه إلى الله، يقبل بقلبه أي قلبه لا غير مشغول إلا بالله عز وجل بصلاته، هذه ما في وساوس الدنيا. وطرفه، الطرف هنا بمعنى الوجه، الطرف الأصل، الطرف معناه الأصل فيه العين، ليس فيه عين تطرف، أن يطبق الجفن الأعلى على الجفن الأسفل، والطرف يعني به يعني يراد به العين، وكأن المقصود أن يعني سكون وخشوع القلب وسكون وخشوع الجوارح، أقرب الجوارح حركة وشرودا من الإنسان هي العين. فجابت الإنسان بيديه وقد يميل هكذا وقد يميل هكذا، لكن هذا ليس بأكثر من شرود العين. العين هي اللي تروح منها تروح منها تذيق، وغالبا العين إذا تتبعت المشاهدين أو تتبعت ما أمامه يتبعه القلب بالوساوس. ولذلك حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر أو كبر وصلى فرأى الإنبيانية يعني السجادة عليها كذا خطوط، قال شيلها عني فإنها ألحتني في صلاة آنف شغلتها، لكن سنستحسن إن إذا صلى لا يصلي إلى شيء مزوق ولا إلى شيء كذا، حتى لو كان أمامك تقويم أم ساعة لا القصد أنك تتجه إليها تقسمها، قصد أن وجودها يأتيك الشيطان فيوسوس لك، انظر إلى هذا العقرب الذي يتحرك أو إلى أي موطن وقف أو ما هو التاريخ، في غفلة من الغفلات يتصيد الإنسان، فالشيطان يتصيد حديث على ذلك. فإذا لم يكن هناك شيء مما يستطيع وسوسته جاء بأماني أخرى، فأنت لا تساعده على مشاهدة هذه المشاهد. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل فيها بقلبه وطرفه إلى الله خرج من الذنوب كما ولدته أمه. خرج من الذنوب كما ولدته أمه. إذا قلنا أن الوضوء محى جميع الخطايا، وإذا أقبل بالنوافل وصلى الركعتين بهذه الصورة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما هي الفائدة الزائدة عن الوضوء الذي كفر الخطايا؟ أجيبونا يا طلاب. هناك الخطايا الحسية التي ترتكبها الحواس الخمس: الوجه واليدان والرجلان والأذن والرأس وما إلى ذلك. أما خطرات القلوب وأعمالها من حسد وغيظ وكيد وبعض الأمراض من الشهوات وحب الشبهات، هذه لم يتطرق لها الحديث. إذا أقبل بهذه الصلاة بهذا الإقبال العظيم خرج كيوم ولدته أمه. المولود الجديد ما فيه تبعات، هناك سيئات مكتوب عليه، هذه سيئات. والتشبيه هنا بمعنى أنه نقي من الذنوب حتى الباطنة منها، كالصبي حين يخرج من بطن أمه نقيا من الذنوب. علمنا هذه الفائدة بقوله صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا كلام أفصح الناس مما لا ينطق إلا عن وحي أو كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ما كان سابقا يكون غير اللاحق. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم يا أخي اقرأ. وعن أبي مسلم بن جلي قال رأيت أبا أمامة قلت يا أبا أمامة إني لقيت رجلا فحدثني عنك، إن حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان المسلم يتوضأ ويصبغ الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة جماعة إلا غفر الله له ذلك اليوم، هامشته إسلامه وقبضت عليه يداه واستمعت إليه إذناه ونظرت إليه عيناه ونطق به لسانه. فحدثته نفسه قلت أنت سمعت هذا من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ما من مسلم ومن توضأ وإذا توضأ، ما من مسلم نكرة في سياق النفي، فهي عامة كل مسلم، أيوة مسلمة، لأن الخطاب إذا جاء لصيغة الذكور تعم الإناث. يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة جماعة، جماعة ثم يمشي إلى الصلاة جماعة، من أخذ بظاهره دون فهم المغزى يظن أن جماعة حال من المشي، أو يأتي في الواقع من باب التأكيد فهي حال من المشي، فكأن مشيكم يكون جماعة المسجد، ليس كذلك، ليست قيدا هي بالفعل، إنما هي قيد إلى الصلاة، قيد في الصلاة، يمشي إلى الصلاة جماعة أي أن الصلاة تقع منه في جماعة لا أن المشي إلى المسجد جماعة. واضح هذا؟ الجماعة ليست قيدا للصلاة. أنا لا أدري هذا الأسلوب كيف يكون، إذا أردنا أن يقول يمشي إلى الصلاة لا بد إما بحرف الجر أو بالتعريف، لكن هكذا الحديث لا أدري عنه، أنا ما لم أجده في الأصول بهذا اللفظ، تكلفة من هذا. إلا غفر له ذلك اليوم، ساق المصنف رحمه الله بهذا الطريق ليبين أن فيه زيادة غير الزيادة التي عرفت من أول. المغفرة فيما سبق كانت مقيدة بين صلاة وصلاة، هنا المغفرة مطلقة عامة في ذلك اليوم. هذه فائدة في جارة هذا الحديث. ما مشت رجلاه وقبضت عليه يداه واستمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه ونطق به لسانه وحدثته نفسه. هذه زيادة فائدة لم ترد في الأحاديث التي مرت. حديث النفس قد يكون فيه إشكال، الإشكال أن الله أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس لا يأخذ به الإنسان، ما حدث به الإنسان نفسه لا يأخذ. فهنا كيف معنى أنها تكفر عنه وترفع عنه حديث النفس؟ إن قال الله أعلم صح الحديث فالمراد به الحديث الذي فيه عزم، لأن فيه حديث النفس الخطرات التي ترد وتهجم على الإنسان ويصب عنه دفعها، هذه لا يأخذ بها الإنسان. وأما قوله سبحانه وتعالى ربنا لا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، استكبرها الصحابة رضي الله عنهم، لما استكبرها بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال موسى، فلما تطامنت أنفسهم فأنزل الله كثرها تلك الآيتين العظيمتين من آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يقول الله عز وجل قد فعلت. كل من تلا هذه الآية كتب الله له بها حسنة وأعطاه الله سؤله. فلا تنسى ولا تغفل أن تقرأها عند منامك كل ليلة، أجرها عظيم. لكن الشاهد وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. المحاسبة لا بد أن تكون، لكن فهم من فهم من الصحابة رضي الله عنه ظنها أنها التي يلحقها عقاب فاستكبروها. لا، المحاسبة كل عبد مسلم يخلو الله به يوم القيامة ويخبره بكل عمل وبكل حديث نفسه، فإذا أخبره به هذه المحاسبة، لكن لا يعاقبه عليه، إنما يعاقبه على ما عمل. عرفنا هذه المحاسبة يحاسبكم. فالمحاسبة ليس معناها العقاب، لا لا، معنى المحاسبة. الشاهد هذا معنى، والمعنى الآخر حديث النفس من الأحاديث ما يأخذ به العبد، سيما ما كان فيه استمراء أذية المسلمين أو كان فيه نوع من النفاق، فمروره على النفس واستمراؤه واستحبابه يؤثم الإنسان عليه، وقد يكون مصيره نسأل الله السلامة مصير غير طيب. من استمرأ حالة فيها نفاق أو فيها شك وكذب بالله عز وجل وغيره وظل يرددها في نفسه فقد تمرضه وقد يحاسب عليها. لكن الأحاديث التي تمر على الإنسان تمر عليه مرور كذا، هذه لا يأخذ الله بها ما لم يتكلم أو يعمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.